اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب وقفت حروف الفخر في ارجائها مذلا حنور الخير في افيائها وقفت حروف الفخر في ارجائها مذلا حنور الخير في افيائها مد النسيم على ملامح خطوها أنفاسه لما شدت بحدائها مد النسيم على ملامح خطوها أنفاسه لما شدت بحدائها سكب الرضا ألحانه في عمقها فترقرق الإحساس في أنحائها سكب الرضا ألحانه في عمقها فترقرق الإحساس في أنحائها إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب يا فرحة تكسو المدى تبدو هنا لفضائنا وفضائها مدت يديها دعوة ومحبة من ثال عطر الخير في أندائها إسلام ويب في أرجائها مذلا حنور الخير في أفيائها وقفت حروف الفخر في أرجائها مذلا حنور الخير في أفيائها مد النسيم على ملامح خطوها أنفاسه لما شدت بحدائها مد النسيم على ملامح خطوها أنفاسه لما شدت بحدائها مدت يديها دعوة ومحبة فانثال عطر الخير في أندائها ورنت إلى الأفق الفسيح فأبصرت سحبا تشوق غيثها لروائها إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب يا واحة سهب الرضا أهدت لها الشبكات كل ولائها سيري فروحك في دماها دعوة هي دعوة الإسلام يا لصفائها إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب إسلام ويب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني الكرام أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بنا اللقاء في هذه الليلة المباركة ضمن حملتنا فاز من حياته إنجاز والتي من خلالها نستعرض كثير من المحاضرات ونستضيف ثلة من المشايخ والعلماء وهذه الحملة تنظمها مجموعة من المؤسسات في المجتمع المدني وهي مؤسسة الشيخ عيد ابن محمد آل ثاني الخيرية وجمعية قطر الخيرية ومركز صناع الحياة للفتيات بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة وبالتعاون أيضا مع موقع الشبكة ونستضيف في هذه ضيف عظيم وضيف كبير ومميز واسمه يتناسب مع هذه الحملة ركاز فهو من ركاز الدعوة إلى الله عز وجل، وهو فضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك حفظه الله تعالى، وهو المستشار في مكتب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، ونائب رئيس اللجنة العليا للبحوث والدراسات، وهو مشهور بذبه عن الإسلام والمسلمين ومحاربته للفكر المتطرف بشقيه التكفيري والعلماني، وله جهود مباركة في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في كثير من المناسبات وفي البرامج التلفزيونية وعبر الشبكة العنكبوتية. ومن غير إطالة سوف يحدثنا الشيخ في هذه الليلة بمحاضرة تحت عنوان فاز من حياته إنجاز، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يعجب البعض ويقول: هل يمكن أن يكون السوق مكانا للدعوة إلى الله عز وجل؟ والجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني والشيخ العباد والشوكاني قبل ذلك، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة. دل ذلك على أن المؤمن ذاكر لله عز وجل في كل حال، لأن الله وصف المؤمنين والمؤمنات بكثرة ذكر الله، وكثرة الذكر تقتضي أن يكون المسلم والمسلمة في صلة بالله عز وجل في كل مكان. فنحن بعقيدتنا، بأخلاقنا، بقيمنا، بديننا، بالتزامنا، باستقامتنا، بعفافنا، بحيائنا، بحجابنا، في كل أحوالنا. ولا غرابة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحيان الذكر، فإذا دخلت العشر دخل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما فيرفعان أصواتهما بالتكبير فيقولان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيسمع الناس تكبيرهما فيكبر من يسمعهم بتكبيرهم، ثم يكون للسوق ضجة، يكون للسوق ضجة بالتكبير، ألا وإن ذكر الله عز وجل في السوق لمن أعظم أسباب دفع الفتنة والشر والهوى والشهوة واستجلاب كل أسباب الذكر. البائع إذا سمع ذكر الله تذكر الأمانة وتجنب الغش، ومن دخل السوق فسمع ذكر الله غض بصره، والفتاة والمرأة إذا دخلت السوق فسمعت ذكر الله تذكرت وانتبهت لعفافها وحجابها وحيائها. إذن فيجب أن لا تخلو أسواقنا من ذكر الله عز وجل. أحبتي، فرص السعادة والإنجاز والنجاح في الحياة كثيرة متنوعة. إننا نعجب ممن يحاول أن يصور الإنجاز والسعادة والنجاح والتوفيق والسؤدد والسمو ليجعله في عرض الأزياء، أو ليجعله في نجومية السينما وأفلامها، أو ليجعله في عمل من الأمور التي تحفها وتكتنفها وتتخللها المعاصي والمنكرات والفواحش والسيئات. والحقيقة إن هذا لمن أعظم أسباب إضلال الشباب والشابات في عصرنا هذا. اليوم نستطيع أن نظهر أبرز وأحسن وأجمل وأفضل وأكمل الصور التي تقول للشباب وللشابات وللرجال والنساء والصغار والكبار إننا بوسعنا أن نعيش حياة طيبة لذيذة سعيدة في كل أحوالنا. سنعيش المرح ونعيش الابتسامة ونعيش الصلاة قبل ذلك، والعبادة وصلة الرحم والعلاقة التفاعلية والإيجابية والتواصل مع الآخرين في كل مجال في كل ميدان، لا يستطيع أن يقول أحد إن الاستقامة أو التوبة أو التدين للفتى والفتاة يعني أن يكون منقطعا عن العالم أو معزولا عن التواصل بالآخرين. لا، إن من يعيش دينا وقلبا وعقيدة بطبيعتها أن تكون ذات إشراق وفاعلية وتواصل، فإنه لن يستنكف أن يخوض أي مضمار أو أي مجال ليقول للناس انظروا ماذا عندي، انظروا ماذا لدي، انظروا ما أقول وما أسمع، انظروا ما أفكر فيه وما أهم بفعله. يظن البعض، وهذه صفة أو صورة سوداوية وسحابة ضبابية سلطت على عقول وأبصار وأسماع كثير من الفتيان والفتيات ليقال لهم تريدون البهجة لن تجدوها إلا في المسجد فقط، فإذا خرجت من المسجد فلن تستطيع أن تجد بهجة لا في سوق ولا في ملتقى ولا في مركز ولا مختبر ولا عمل ولا مؤسسة ولا مصنع ولا شركة ولا مزرعة ولا غير ذلك. إن الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سنعيش الحياة الطيبة في كل صورها وبكل أحوالها وفي كل مجالاتها وبكل ميادينها، لا يحبسنا عنها شيء ولا يمنعنا عنها شيء أبدا. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إن الذي يريد أن يكون في حياته إنجاز وأن يكون في سيرته إبداع وأن يكون شخصا إذا حضر عرف وإذا غاب فقد، يذكر ليكون حيا مذكورا مشكورا وليكون بعد موته مدعوا له بالمغفرة، هم من الخمسة الذين إذا فقدوا بكى الناس عليهم ودعوا لهم وتمنوا أن يكون أبناؤهم أمثالهم إذا ما مات ذو علم وتقوى، فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت العابد العدل وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق خلق رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. العديد من الشباب والشابات يعلمون أنهم على خطأ، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ما من فتاة إلا وتعرف نقاط الضعف والكمال والنقص والإيجابية والسلبية في شخصيتها وفي سلوكها، وما من فتى إلا ويعلم من أين يؤتى وما هي مواقع الضعف في شخصيته وأين مكامن القوة والكمال في شخصيته. والكل يعلم أن مداخل هذه المسؤولية الثلاثة الفؤاد والسمع والبصر مسؤولة، والكل يتجاذب قدرته وقوته ما بين مسيطر على عواطفه أو جلسائه أو شهواته أو ما حوله، وما بين مستسلم ضعيف خوار يسقط عند أول مرحلة من النزال. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقول إحدى الفتيات لصاحبتها: لا أعلم في نفسي عيبا إلا أنني أنسى نفسي إذا دخلت الماسنجر. وتقول الأخرى: لا أجد في نفسي عيبا إلا إذا أمسكت بالهاتف الجوال وأخذت أطيل النفس في مكالمات لا داعي لها، وما أن أغلق هذه المكالمة إلا وتسألني نفسي النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، تسألني نفسي: لماذا هذا الاتصال ولماذا هذه الإطالة ولماذا الدخول في هذه المواضيع وما هي النتيجة وماذا جنينا وهل أثر علينا يجب أن نعلم أن سلوكنا وتصرفاتنا تؤثر في حياتنا أكثر من أثر الغبار على ميزان الذهب الدقيق. إن الذي يبيع الذهب إذا جاء ليزن قطعة من الذهب ينفخ في الميزان حتى يبعد عنه كل ما يثقله، فكذلك ذنوبنا وإن كانت صغيرة، أخطاؤنا، فلتات ألسنتنا، فلتات نظراتنا، فلتات أسماعنا، ما نفكر فيه، ما نقوله، ما نعزم على فعله، كل ذلك إما يدفعنا إلى الأمام أو يردنا إلى الخلف. لا يوجد في سيرة أحدنا أو في شخصيته مرحلة توقف مستمر، الإنسان دائما في حركة دؤوب، فإما أن يتقدم وإما أن يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فكل أدرى بنفسه وكل أعلم بحاله. وإن مدحك المادحون فأنت تعرف حسناتك وسيئاتك، وإن ذمك الذامون فأنت تعرف إيجابياتك وما لديك. فليحذر الجميع ولينتبه الجميع وليعلموا أن الحياة في خلاصتها حياة قصيرة، من عمرها بالإنجاز فاز وأصبح من السعداء، ومن ضيع حياته فسوف يندم، ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أكبر مشروع يستحق الإنجاز أن نرجع إلى الله، أن نسلم أبصارنا إلى الله، أن نسلم أسماعنا إلى الله، أن نسلم قلوبنا وجوارحنا إلى الله، أن نكون ربانيين موصولين بالله عز وجل. فإن أذنبنا تبنا، وإن أخطأنا استغفرنا، وإن رأينا خيرا أقبلنا عليه، وإن رأينا شرا انصرفنا منه، وإن ذكرنا أحد بخير قبلنا الذكرى، وإن قادنا أحد إلى خطيئة وعظناه وجعلنا من أنفسنا واعظا يدله بإذن الله عز وجل. وهنا تكون لذة الحياة، الحياة الطيبة بصلاحها بإيمانها بكرامتها، لنعلم أن حياتنا وما نريد فيها من إنجاز يقوم على أفكارنا بالدرجة الأولى. حياتك من صنع أفكارك، إذا كانت أفكارك الحرب فلن تعيش السلام مع الآخرين، إذا كانت أفكارك الأحزان فلن تعيش الابتسامة والفرحة، إذا كانت أفكارك القطيعة فلن تستطيع المواصلة، إذا كانت أفكارك سوء الظن فلن تجد الفأل أو لن تجد إلى الفأل سبيلا. حقائق اليوم، أفكار الأمس وخيالات الماضي، خيال الماضي أفكار الأمس، وأفكار الأمس منجزات اليوم، وأفكار اليوم منجزات الغد. إن القرآن دائما يدفعنا إلى علو الهمة، حياتنا إنجاز يجب أن نحقق فيه أعلى درجات التوفيق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولذا يقول ربنا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا يقول سابقوا، لا يقال سابق إلا لشيء يعلم أنه إن لم تدركه سيفوت، والمسابقة إلى الجنة تعني أن من لم يسابق فاته العمر، وربما أجل التوبة وسوفها إلى وقت يقول أنا الآن شباب، والفتاة تقول أنا لازلت شابة، إذا كبرت أو ظهر الشيب في الشعر الآن أعود لكي أستقيم وأراجع نفسي وأصحح مسيرتي. خلي الدكار الأربعي والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع، إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتدع، أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد دعي، ويحك يا نفس اسمعي وبالتالي المبادر قبل زوال المصرع. العاقل يعلم حينما يقول ربنا عز وجل سابقوا إلى مغفرة، يعني إذا لم تسابقوا لنيل هذه المغفرة والفوز بهذه الجنة فاعلم أنك سيفوتك الأمر الكثير ما لم تتدارك نفسك. كم هم أولئك الذين كانوا يعدون أنفسهم بالعودة والرجوع والاستقامة والإنابة والتوبة، فتاة تقول سوف أتحجب بعد رمضان ولكن هل أمهلها الموت، وأخرى تقول سأتحجب بعد الحج ولكن هل أمهلتها المنية، صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. العاقل يتأمل مصارع من مضى ومن سلف ويعلم كما قال الأول تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. إذن الذين يسوفون من أجل الإنجاز الحقيقي الكبير وهو الاستقامة والرجوع إلى الله عز وجل، البعض يقول أعلم أنني مخطئ، أعلم أنني دخلت السوق لأملأ البصر، والآخر يقول دخلت السوق لأربط علاقة، والآخر لا يريد إلا قضاء حاجته، وهم الغالبية والسواد الأعظم. لكن أولئك الذين منهم من بينهم النزر النادر القليل اليسير نقول لأحدهم إذا أخذت تعطي لنفسك الآمال فلن تعود يوما ولن تحقق إنجازا بأي حال من الأحوال. إذا قال الله سابقوا فاعلم أنك سيأتي يوم لا تستطيع أن تسابق ولا تستطيع أن تنافس، والله عز وجل قد بين لنا حقيقة الدنيا. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الدنيا هي شوية الأمتعة التي نشتريها من هذه المحلات ونستهلكها أياما معدودات ثم نرميها وننتهي منها. ماذا يبقى من الحياة؟ يبقى صلاتك، يبقى عبادتك، يبقى حجابك، يبقى حياؤك، يبقى طهارتك، يبقى عفافك، يبقى توبتك، يبقى استقامتك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وولده ويبقى ماذا؟ يبقى عمله. ولذا فإن الله عز وجل في كثير من الآيات دائما يدعونا ربنا وهو الغني عنا ونحن عباده الفقراء إليه، ربنا يدعونا ويتحبب إلينا ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ويقول فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويمتدح أولياءه وأنبياءه ويقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يصدق فيهم قول الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أولئك الذين يتأملون قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنفتح له باب الشقاء ولن نجد لن يجد لذة في حياته أبد. أي شباب أي فتاة أي شاب يقول إنه يجد لذة في معصية الله؟ فقل له إنك واهم، لن تجد لذتك إلا في طاعة الله عز وجل، لن تجد طمأنينتك إلا في مرضات الله عز وجل. إنما لذات المعاصي تزول بلحظاتها، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى ما ينفعنا، يدفعنا إلى ما ينفعنا، ويقول احرص على ما ينفعك. الآن لو تأتي إلى ولدك الصغير وتجده متابع بشغف لمباريات الدوري الأوروبي، رويال مدريد، شتوتغارد وغيره وغيره، وتقول يا ولدي الحبيب لو سجلوا هؤلاء 100 هدف ينفعونك بشيء؟ الجواب لا. يدخلونك الجامعة؟ الجواب لا. يعالجون أخاك المريض؟ الجواب لا. يدفعون الإيجار للأرملة المسكينة؟ الجواب لا. هل يبنون بيتا لهذا المشرد؟ الجواب لا. إذن يجب أن ندخل من خلال الأسئلة العقلية لنعرف تماما معنى احرص على ما ينفعك. كل إنسان يسأل نفسه ليقول لو قدم له شيء وقيل خذ ضع هذا في جيبك، السؤال الأول ذهنيا تقول لنفسك هل هذا الشيء ينفعني أو لا؟ فإن كان ينفعك أودعته في جيبك، وإن كان لا ينفعك فسترميه في الزبالة. العجب من أقوام، والعجب من شباب، والعجب من فتيان يجعلون ما لا ينفعهم في سويداء قلوبهم وفي دوائر عقولهم وذاكرتهم، فيحملون ما لا ينفعهم بل ويضرهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا أن نعمل لكي يكون لنا في حياتنا قيمة وليكون لوجودنا بركة وأثر، قال صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة، يعني لو قامت القيامة، وبيد أحدكم فسيلة، يعني لو معك فرخ صغير من الشجر من النخلة والساعة على وشك أن تقوم، يقول صلى الله عليه وسلم فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أسألك العزيمة على الرشد. كم عدد الذين يعرفون الرشد؟ كثير جدا، لكن أين العزيمة على الرشد؟ الصلاة أليست رشدا؟ كم عدد الذين يعرفون أن الصلاة خير، الصلاة بركة، الصلاة نور، الصلاة بهجة، الصلاة عافية، الصلاة سعادة، الصلاة علاج القلوب، الصلاة دواء للاكتئاب، الصلاة دواء للحزن؟ ولكن هذه المعلومات، من الذين يحولون المعلومات إلى عمل؟ الذين يتحولون إلى الرشد والعزيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأسألك العزيمة على الرشد. أما العجز والكسل وهو مما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعوذ بالله من العجز والكسل. بل إنني أدعو كل فتى وكل فتاة وكل رجل وكل امرأة أن لا يدع هذا الدعاء في الصباح والمساء ليقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والكسل والعجز والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. ادعو بهذه الثمانية واستمر على هذا الدعاء، فستجد أنك تنطلق قدما وتجد أنك تحقق شيئا كثيرا من الخير الذي ترجوه أو ترجوه لنفسك ويحبه الله تعالى، لأن الله عز وجل كما في الحديث يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. والمعونة تأتي على قدر المؤونة، وإن من الإحباط، إن الفشل أن يكون عمرك 20، 25، 30، 35 ما قدمت شيء، ما فعلت شيء. إذن ماذا، فيما كنتم، أين كنت، ماذا فعلت؟ هل كانت حياتك هي دورة حياة طبيعية عادية، ولادة وأكل وشرب ونوم وذهاب وإياب وخروج؟ لا يمكن أن تجد لنفسك ولو كتابة أوراق بقلمك في تجارب الحياة. من بلغ 20 أو 30 يستطيع أن يكتب ماذا قدم وما هي تجربته وما هي أفكاره وما هي أهدافه. لكن لو أخذنا هذا الميكروفون ودرنا به في السوق من كل جهة وسألنا كل واحد لنقول هل عندك أهداف؟ هل لديك رغبات؟ هل عندك طموح؟ هل يقول لك نعم. طيب ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا سويت؟ وش سويت في أهدافك وطموحك؟ إن شاء الله أنا سوف سأفعل سيكون. وستجد السين والتسويف كما قال الأول ولست بمرجع ما فات مني بليت ولا لعل ولا لوني. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء الأولى. إن الذي يجمد ينتهي، إن الذي لا يتحرك يبني عليه الطين، إن الذي لا يتواصل ينعزل. الإنجاز لا بد منه، هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله وتمنى فسحة الأمل لو كان في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. يجب أن تنفض الغبار، يجب أن تعود إلى نفسك، قف وقفي أمام المرآة وليسأل كل النفس من أنت، ماذا تريد، كيف تبدأ، ما هو الطريق، ماذا معك، ماذا لديك، ما هي غايتك. أما أن يعيش الإنسان هكذا صباحه كأمسه وليله كما مضى وأسبوعه كأول شهره وشهره كآخر سنته وسنته كعامه الماضي لم يتغير بشيء أبدا، لا، لا بد من الإيجابية والحركة والتواصل. وتذكر دائما أن العبرة بكمال النهايات وليست بنقص البدايات. ابدأ، توكل على الله، استعن بالله، وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. إن الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة الهانديكاب، إن الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة الذي يمشي على الكرسي المتحرك، الإعاقة في الإرادة، الإعاقة في الإرادة. أما الذي لا يملك إرادة ولو كان عداء أو لو كان سريعا فإنه في الحقيقة معوق الإرادة. وقد نجد في المصانع أجهزة كثيرة، وقد نجد في الصيدليات أدوية كثيرة، لكننا لن نجد في الأدوية ولا في الصيدلية ولا في المصانع لن نجد دواء اسمه دواء الإرادة. لا يوجد إبرة في الوريد اسمها إبرة الإرادة، لا يوجد شراب في الصيدلية اسمه شراب الإرادة، لا يوجد حبوب اسمها حبوب الإرادة. الإرادة بالحزم والجد والاجتهاد والمثابرة، والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هل تريد أن يكون لديك الإرادة؟ أولا تبدأ بالثقة بنفسك، أولا تبدأ أن تكون واثقا أن الله قد أعطاك سمعا وعقلا وبصرا وأفئدة، بل إنك لتعجب من نملة وهي حشرة لديها إرادة وجد ومثابرة، وتعجب من نحلة وهي حشرة لديها جد وإرادة. أتظن أن لا يوجد عندك الله الذي أعطى النملة وأعطى النحلة وأعطى البهيمة من الإرادة والتفكير على كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى؟ هل أحسن الله خلق هذه الحشرات والبهائم والطيور والحيوانات ولا تجد لنفسك حسنا في خلق الله فيك، ولا تجد في شخصيتك مجالا وبابا واعدا مفيدا تستطيع من خلاله أن تحقق خيرا كثيرا؟ ذلكم هو الظن الذي يظن بربه ظنا سيئا يرديه ظنه، وذلكم الذي ظننتم بربك، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني ظنك بالله أو ظنك بالله أن الله لا يسعدك، لا يعطيك، لا يمنحك، لا يهديك، لا يوفقك، لا يربح تجارتك، لا يحقق لك النجاح في دراستك والتفوق في وظيفتك، ظنك السيء ستراه بعينك، لأن الله عز وجل في الحديث القدسي قال أنا مع عبدي إذا ذكرني. قلوا لا إله إلا الله. أنا مع عبدي إذا ذكرني، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. تظن أن الله يعافيك؟ أبشر بالعافية. تظن أن الله يرزقك؟ أبشر بالرزق. تظن أن الله يقويك؟ أبشر بالقوة. تظن أن الله يمرضك؟ أبشر بالمرض. تظن أن الله يهلكك؟ أبشر بالهلاك. فما ظننته بربك رأيته بعينك، فظن بالله خيرا ولا تظن إلا خيرا. فالأول هو حسن الظن بالله عز وجل. أنا لو دخلت أو أنت أو أنت، لو دخل أحد على زعيم أو ملك أو أمير أو رئيس ودخلت عليه وقلت أيها الزعيم أنا لا أظن أنك تعطيني شيئا، يقول اقلب وجهك ماني معطيك شيء، لأنك ظننت به السوء فلقيت السوء. لكن لو ظننت خيرا لوجدت خيرا، ولذلك ولله المثل الأعلى: من ظن بالله خيرا لقي خيرا، ومن ظن بربه شرا ما سلم من الشر أبدا. إذن الأول الظن الحسن بالله، الثاني حسن النية، ما هي نيتك؟ ماذا يوجد في مكمون أو في كوامن قلبك وخلجات فؤادك؟ نيتك مع الناس خير ستجد الخير، نيتك مع الناس المحبة ستجد الحب، نيتك مع الآخرين السلام ستجد السلام، نيتك مع الآخرين الصفاء ستجد الوفاء، نيتك مع الآخرين الإرادة الطيبة ستجد مثلها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يستطيع الإنسان أن يجد في كلمة إنما الأعمال بالنيات جمل كثيرة لمن يتأمل ويتفكر ويتدبر. إنما الأعمال بالنيات بس لا، نستطيع أن نخرج من هذه الجملة شيء كثير. إنما صلاح الأعمال بالنيات، إنما فوز الأعمال بالنيات، إنما بركة الأعمال بالنيات، إنما نجاح الأعمال بالنيات، إنما السعادة في الأعمال بالنيات، إنما الربح في الأعمال بالنيات، إنما إنما إنما بالنيات بالنيات بالنيات. ولذلك الرجل الذي نيته في زوجته سيئة لن يجد حياة طيبة، والمرأة التي نيتها في زوجها سيئة لن تعيش حياة السكن والطمأنينة والمودة والرحمة. الموظف الذي نيته مع صاحب العمل سيئة لن يبارك له ولن يوفق، والطالب الذي نيته في علاقاته بزملاء السيئة ولو كان نوعا من الحسد إنما ربما وإن مشى قليلا سيتعثر لاحقا، لأن النية كانت رديئة. فإياك إياك وإياك أن يوجد في القلب أسوأ شيء وهو خبث النية، إياك أن تجعل في قلبك ما يحرق العمل ويفسد العمل ويكون فيروس العمل، ألا وهو فساد النية. أما أصحاب الهمة الوضيعة، مشكلتنا في عصرنا يا إخوان الناس على ما فيهم من الذنوب، على ما فيهم من المعاصي، على ما في بعضهم من المنكرات وليس في كلهم، نقول إن مشكلة المشكلات هي دنو الهمة. لا نفترض مجتمعا ملائكيا لا يوجد فيه من يخطئ أبدا، لا نفترض مجتمعا تمشي فيه الملائكة على الأرض، ولكن نفترض أن يكون في المجتمع همة نحو الخير ونحو القمة. دنو الهمة داء عضال، مسلك دني، مركب وطيه، لا يليق بأهل الفضل، لا يبتغى من أهل العقل. تتفاوت أقدار الناس بتفاوت هممهم. يقول الأديب الأريب اللبيب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، قال: وأما ضعف الهمة فمنزلة الحيوان الذي لا هم له إلا أن يوجد كيفما وجد وحيثما جاء موضعه من الوجود، إذ يولد ويكدح ويكد ليكون لحما وعظما وصوفا ووبرا وشعرا وأثاثا ومتاعا. والعوام يقولون في الشعر النبطي: وخطو الولد يا مال قصاف الأعمار، لا نافع نفسه ولا من خيفة. والآخر يقول: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. إذن كل واحد منا عنده طاقات، لكن مشكلتنا هي أننا لم نوجه طاقاتنا نحو الأفضل والأمثل والأكمل والأجزل. لو استطعنا أن نكتشف مفاتيح الطاقات التي بأيدينا، لو سألنا أنفسنا الأسئلة الخمسة: من أنا؟ ماذا أريد أن أفعل؟ ومتى أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ وما هي المدة التي أحتاج أن أنطلق فيها لأحقق إنجازا؟ أكتب هذه الأسئلة على ورق ابتداء من اليوم، خذ ورقة وقلم واكتب هذه الأسئلة: من أنا؟ أنا مخلوق من أجل الأكل والشرب والنوم والموت والدفن؟ من أنا؟ ماذا أريد؟ وكيف أبدأ؟ وما هي الغاية؟ وما هي الوسيلة؟ وما هي المدة؟ ما هي الإنجازات التي أريد أن أحققها؟ للأسف كثير من أبنائنا لا يعلم التخطيط لحياته، فضلا عن أن يكتشف شيئا من طاقاته. يقول ستيفن كوفي الرجل المشهور المعروف صاحب العادات، يقول: قبل أن تبدأ سلم النجاح تأكد أن السلم يتكئ على بناء سليم. يعني أنت الآن لو تريد أن تصلح هذه اللمبة التي على يميني الآن هنا، ونصبت السلم لكي تصعد عليه، إذا لم يكن أرضية السلم على شيء ثابت ما هي النتيجة؟ سوف يتزحلق السلم وتسقط على الأرض. ولذلك إذا أردت النجاح ابدأ على بناء سليم. ويقول أيضا اللي هو ستيفن كوفي: يمكن القول أن الواقع أثبت أن الأفراد والمنظمات الذين يضعون أهداف واضحة للوصول إليها يحققون نتائج أفضل. هذا واضح جدا، بل إن دراسة أجريت عام 1953، يعني قبل حوالي أكثر من 50 سنة، في جامعة بيل، الذين تخرجوا من هذه الجامعة لما أجريت الدراسة عليهم 3% منهم، 3% من الطلاب كان لديهم أهداف دقيقة واضحة محددة، و97% ليس لهم أهداف، وهو حال كثير من الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثرة للأسف ليست مقياس. المهم بعد أن أجريت الدراسة في جامعة بيل 3% بعد 20 عاما أصبحوا أصحاب المناصب القيادية الأكثر ثروة، الأكثر فاعلية، الأكثر تأثيرا في مجتمعاتهم. أما 97% فقد طحنتهم طاحونة الحياة وأخذوا يعيشون حياة طبيعية. إذن إذا أردنا أن نكون شيئا مذكورا في حياتنا فيجب أن نحدد أهدافنا، وإذا أردنا أن نحدد أهدافنا فلننطلق من قاعدة صلبة، ولنحدد ماذا نريد، ولنعرف من نحن، ولنعرف ما هي الوسائل، ولنعرف ما هي علاقتنا بمن حولنا، لأن علاقاتنا بمن حولنا إما أن تكون عوامل مساعدة تدفعنا قدما نحو الأمام لتحقيق أهدافنا، وإما أن تكون علاقاتنا السلبية عوامل إحباط وتثبيط وإرجاف وإعاقة، وتكون صدود تمنعنا أو مصدات تمنعنا عن الوصول إلى حياتنا. إن الذي يحدد هدفا يصل إليه بإذن الله. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وبايعه واتبعه، فقال الأعرابي: يا رسول الله أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فلما كانت الغزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه من الغنيمة شيئا، فلما جاء الصحابة وأعطوا هذا الأعرابي حظه ونصيبه، وكان ذلك يرعى، أو كان ذلك الرجل هو الذي يرعى لهم الظهر، يرعى الخيل والإبل، فلما أعطوه نصيبه من هذه الغنائم قال: إيش هذا؟ ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إيش هذا؟ ما هذا الشيء الذي أعطونيه؟ قال: هذا قسم قسمناه لك. فقال الأعرابي: يا رسول الله، شوف حدد هدف واضح، قال: يا رسول الله أنا ما على هذا اتبعتك، أنا ما بايعتك واتبعتك من أجل أن أحصل شيئا من هذه الغنيمة، إنما اتبعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فأرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا مع الله فإن الله يصدقك في نيتك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا، فجيء بالرجل محمولا وفي حلقه سهم حيث أشار، فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ يعني هل هو ذلك الأعرابي الرجل الذي جاء وقال كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته. إذن الهدف واضح، جاء الرجل لهدف محدد وركز على هدفه ونال ما نال. يحيى بن يحيى الليثي، هذا أحد رواة موطأ الإمام مالك، قدم إلى المدينة ليسمع من حديث الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكان الإمام مالك يعجبه سمت هذا الشاب، يعجبه هدوءه، رزانته، عقله وأخلاقه. وذات يوم كان هذا الطالب من أهل الأندلس، جاء من الأندلس إلى المدينة ليطلب الحديث. في ذات يوم قام الطلاب فجأة من المجلس يقولون: ظهر الفيل، ظهر الفيل، ظهر الفيل. فيل موجود في المدينة، خرجوا ينظرون إلى الفيل، وبقي يحيى ابن يحيى في مكانه. فقال له الإمام مالك: أنت لماذا لم تخرج؟ فقال: إنما جئت من أجل أن أتعلم من علمك وأن أستفيد من فقهك وأن آخذ من هديك، ما سافرت من الأندلس إلى المدينة من أجل أن أنظر إلى الأفيال. فأعجب به الإمام مالك وسماه عاقل أهل الأندلس. لأن الذي يتوجه إلى الخط الرئيسي هو الذي يصل إلى الغاية، أما الذي يضيع الوقت والجهد والمال والنفقة والوقود في بنيات الطريق فإنه لا يصل إلى غايته. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قاعدة فقهية ذهبية جميلة تستحق أن كل واحد يطبقها في حياته. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ومن كانت له الرغبة الأكيدة في النجاح ليكون فائزا بحياة كلها إنجاز، فليعلم أن أصحاب الهمم العالية هم الذين أنجزوا في حياتهم. اجتمع ذات يوم عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وكانوا في فناء البيت يعني قريبين من الكعبة جالسين. فقال مصعب بن الزبير: تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية، كل واحد يتمنى أمنية. واحد مرة، وهذه عابرة يعني، قالوا له: يا فلان ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى إن الله يغني آل فلان حتى يسلفونني ويقرضونني المال. قال: يا أخي ليش ما تدعو الله أن الله يغنيك أنت؟ لماذا تتمنى إن الله يغني آل فلان حتى يقرضوك الأموال؟ الشاهد: ابن عمر وابن الزبير ومصعب وعبد الملك بن مروان كانوا بفناء الكعبة وقالوا تمنوا، كل واحد يتمنى. فقال مصعب: أنا أتمنى أن أكون واليا على العراق، فنال ذلك. قال عروة بن الزبير: أتمنى أن أكون فقيه، فنال ذلك. عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سند ذهبي مثل مالك نافع عن ابن عمر. وتمنى عبد الملك ابن مروان الخلافة فأصبح خليفا، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة، ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. إذن النجاح يحتاج إلى أن الإنسان ينفض الجمود عن نفسه. مشكلة كثير من أبنائنا وبناتنا، الواحد منهم دائما في جمود وفي اكتئاب وفي ضباب وفي سحابة سوداء قاتمة، لا يحسن إلا مثلثات محدودة: البيت، النت، السوق، الجيران، البيت، السوق، النت، إلى غير ذلك. ما يوجد انشغال بأعمال جليلة تنفع وترفع وتشفع وتجعل صاحبها وصاحبتها في عمل نافع. البعض يقول: أنا ما عندي القدرة والإرادة. يقال أن شاب ذهب إلى أحد حكماء الصين، حكيم صيني من حكماء الصين جاء إلى الشاب فقال له: ما هو سر النجاح؟ قال: سر النجاح الرغبة، سر النجاح الرغبة الأكيدة العزيمة الشديدة. فقال الشاب: ما أعرف هذا الكلام، إيش معنى الرغبة؟ فقال الحكيم الصيني لهذا الشاب: تعال. وأخذه عند حوض من الماء، ثم جعل رأسه، أدخل رأسه في حوض الماء، فسكت الشاب وهو ورأسه داخل حوض الماء لم يتحرك. فلما بلغ به الإجهاد وكاد أن يختنق، أخذ الشاب يحرك رأسه ويصارع من أجل أن يخرج رأسه، والحكيم الصيني يضغط برأسه في الماء، والشاب يقاوم يريد أن يخرج برأسه من الماء، إلى أن جاهد بكل قوة وخرج من هذا الحوض وأنقذ نفسه من الغرق. فقال له الحكيم: هذه هي الرغبة، هذه المقاومة الشديدة، هذه هي الرغبة. فمن لديه الرغبة في النجاح فسوف ينجح، وأما الذي لا يريد من نفسه، يعني البعض يريد النجاح ولكن بشرط أن يشبع من النوم في الصباح، ويريد النجاح بشرط ألا يعرق له جبين في الشمس، ويريد النجاح بشرط ألا يخرج في الشتاء، ويريد النجاح بشرط ألا يذوق طعم سقم الجوع أو شدة الجوع، ويريد النجاح وهو لا يريد أن يضحي أبدا، مستحيل، لا يمكن هذا. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء الأول، يعني أنت تريد جمل سرعة 5 كيلو في الساعة وتريده أن يفوز في السباق؟ هذا لا يمكن أبدا. من لديه الرغبة فسوف يحقق النجاح. وهنا طرفة جميلة، هذه الطرفة تقول إن رجل كان عنده عقدة نفسية، يعني بعض الناس عندهم عقد، مثل قصة ذيك المرأة اللي كانت تعتقد أن فوق رأسها جرة من الفخار، وكلما جاءت تمشي أخذت تنحني حتى لا تنكسر الجرة، وإذا وقفت طويلا قالت أتعبتني الجرة، وإذا نامت قالت أنزل هذه الجرة، عندها أوهام نفسية. تماما يوجد شاب عنده وهم نفسي بأنه حبة أرز كلما مر عصفور اختفى، وكلما رأى حمامة اندس تحت سيارة. هذا الشاب يندس تحت سيارة يخشى أن الحمامة تلتقطه، يظن عن نفسه أنه حبة من الرز، فأخذ بالعلاج وعولج في إحدى المصحات النفسية. وبعد أن تماثل للشفاء جاءوا ليوم الذي يودعون ويهنئون ويخرجون من هذا المصح، فما الذي حصل؟ قالوا له: بشرنا، طمنا، هل اعتقدت، هل اقتنعت الآن أنك شاب ولست بحبة رز؟ قال: نعم أنا مقتنع، ولكن أقنع الدجاج. إذن ما سوينا شيء، ما خرجنا بنتيجة. البعض من الفتيان والفتيات يقول: أنا مقتنع لكن أقنع الآخرين. لا تبالي برأي الآخرين فيك. إذا أردت أن تكوني فاعلة إيجابية نافعة، إذا يعني مثلا فتاة تريد الحجاب تقول: والله أنا أريد أتحجب، لكن ماذا يقول الناس؟ ماذا تقول صديقاتي؟ هل تستشيرين الناس في طاعة الله؟ هل تستشيرين الناس في الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من العجائب والغرائب، أن تجد من الناس. قبل أسبوعين كنا في فرنسا في باريس في مؤتمر اسمه مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية. هذا المؤتمر يجمع من الجاليات المسلمة في أنحاء فرنسا الذين يبلغ عددهم ما بين الإحصائيات الرسمية والإحصائيات الشعبية من 6 ملايين إلى 9 ملايين مسلم في ضواحي فرنسا. فهذا المؤتمر، مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية، يحضره أكثر من 150,000 ما بين فتى وفتاة ورجل وامرأة، وفيه فعاليات، محاضرات، ودروس، ودورات، وأناشيد، وأعمال إلى غير ذلك. فمن الأشياء الجميلة، خرجنا مع 3 من الدعاة ووقفنا في السوق. يعني يجعل هذا المعرض يقام في معرض لبورجيه، معرض يعني مكان اللي مخصص لعرض الطيران أو عرض الطائرات، يستخدم للمؤتمر في فترة معينة تحجز من كل عام لمدة تقريبا 4 أيام. فأحدى المواقع الكبيرة اللي سوق كبير، وقفنا عند محل يبيع حجاب الفتاة المسلمة، الحجاب، الغطاء والنقاب وغيره. فمر مجموعة من الفتيات المسلمات لكنهن غير محجبات، فقلت للإخوة الزملاء اللي معنا: لماذا لا يتحجب هؤلاء البنات؟ قال: والله ما ندري ليش ما يتحجبون. قلت: الآن دعنا نجرب تجربة، قيمة الحجاب 5 يورو، لو اشترينا الآن 10 من الحجابات وقلنا لكل فتاة: تحجبي واسمعي منا كلمة، بشرط أن يكون لديك الرغبة والإرادة واصدقين القول، لماذا لم تكوني متحجبة من قبل مع أن عندك الخير، أنت قد جئت إلى معرض اتحاد المنظمات الإسلامية، يعني لن تكون حفلة جاز ولا روك ولا بوني إم ولا ديسكو ولا راي ولا غيره، إنما هي ملتقيات إسلامية، ومع ذلك جئت غير متحجبة، فما هي المشكلة عندك؟ المهم بدأنا. مرت الفتاة الأولى، عرض عليها أحد الإخوان، قال: تفضلي، أتريدين أن تتحجبي؟ فضحكت، قالت: والله أتمنى أتحجب، بس ماذا تقول زميلاتي؟ فالتفتت إلى زميلاتها تضحك وزميلاتها يضحكنا، فقال لها الآخر: تحجبي واسمعي منا. فلبست الحجاب، ثم جاءت امرأة وعرضت عليها صورتها، قال: انظري كم أنت جميلة بهذا الحجاب، انظري كم أنت قد أطعت الله عز وجل، والله يا أحباب بعيني رأيت منهن 2 أخذتا تبكيان بكاء مرا أليما، تقول: لماذا كنت أجامل الناس في أمر قد أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن ننطلق بقوة وألا نأخذ رأي الآخرين فينا. بعض الناس لو قال الآخرون فيه مشيته لك عليها، شكله فيه كذا، أسلوبه فيه كذا، ما عاد يتكلم لأن الناس انتقدوا أسلوبه، أو ما عاد يمشي أمام الناس لأن الناس انتقدوا مشيته، أو ما عاد يتحرك. يا أخي، إن أجمل ما فيك هو خلقتك التي خلقك الله عليها، لأن الله عز وجل قال: وما أنا من المتكلفين، قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني لا تتكلف، امشي بطبيعتك. والله إن الإنسان الذي خلقه الله أعرج يمشي على طبيعته أعرج، فتجد أمرا طبيعيا، ومن كان يمشي على حاله لا نقول الإنسان ينبغي أن لا يسعى إلى علاج أو شيء، ولكن إياك أن تتكلف. بعض الناس أصبح يتكلف في أسلوب بدعوى البروتوكول وبدعوى الإتيكيت وبدعوى الموضة وبدعوى التقليد وبدعوى المباهات، فرأينا من الغرائب والعجائب بسبب أننا همشنا ألغينا ذواتنا وشخصياتنا بناء على رأي الآخرين فينا، وكأن الآخرين لن يعترفوا بنا أو بوجودنا أو بشخصياتنا إلا إذا عدلنا من خلقة الله التي خلقها الله عز وجل فينا. إذن إذا أردت أن تكون فاعلا وحياتك إنجاز، ابحث عن قدراتك الخاصة وحدد أفضل الأشياء التي تجيد أداءها وركز على الحل ولا تكرر المشكلة. كن متفائلا وكن طموحا، فإن عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، ثم أدركت الخلافة بعدها، فلما بلغت الخلافة ما تمنيت شيئا إلا الجنة، وإني أرجو الله أن يدخلني الجنة. الشيخ شمس الدين آق، هذا الشيخ التركي أو العثماني الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح، كلكم وكلكن الجميع يعرف أن محمد الفاتح هو الذي فتح القسطنطينية، فكان شيخه شمس الدين يأخذ بيد السلطان محمد هكذا ويذهب به ويمر به على الساحل ويقول انظر إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح من بعيد، يقول هذه المدينة هي القسطنطينية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ما زال الشيخ بالصبي، الشيخ شمس الدين، يكرر على أسماع محمد الفاتح هذا الحديث ويجعله يتمنى أن يكون هو الشخص الذي يفتح هذه البلاد، ويقول له انظر إلى جيشك، تخيل يا محمد أنك أنت القائد وأنت تنظر إلى هذا الجيش، تخيل أنك الآن تسمع التكبير وتذكر شعورك بالنصر وأنت الفاتح. فترعرعت هذه الهمة ونمت هذه الرغبة في نفسه، فعقد العزم على أن يكون ذلك الفاتح. وكان أبوه السلطان مراد الثاني يصحبه معه وهو صغير إلى المعارك ليتعود على مشاهدة الجند. المهم لما ولي محمد الفاتح ولا يزال صغيرا أصبح يعني واليا، أرسل رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين ويقول له سلم القسطنطينية. سبحان الله، شاب صغير، لو تسأل عن هموم الشباب الآن في سن ذلك الشاب لوجدت أمرا عجبا عجابا، ما أحد يفكر بمعالي الأمور أبدا. هموم بعض الشباب سيارات فارهة، هموم بعض الشباب غزل لا ينتهي، هموم بعض الشباب وسائط، هموم بعض الشباب رسائل، هموم بعض الشباب متابعات أفلام جيم بوي سوني تو، أشياء غريبة عجيبة. لكن كان هم هذا الشاب شيئا عجيبا، فلما ولي أرسل إلى قسطنطين يقول سلم القسطنطينية، فرفض الإمبراطور تسليم المدينة. فقال محمد الفاتح رحمه الله عن قريب سيكون لي في القسطنطينية إما قبر أو عرش، إما أن أكون فاتحا واليا وإما أن أكون شهيدا فيها. فحاصرها ثم انتصر بعد معارك وأصبح وعمره 23 سنة قائدا فاتحا. إن المرأة التي تربي أولادها على هذه الأماني ستجد أبناء يرفعون الرأس. تقول امرأة أولادها السبعة يحفظون كتاب الله عز وجل، تقول ما ناديتهم يوما إلا قلت قوموا يا حفظة القرآن، تعالوا يا حفظة القرآن، كلوا يا حفظة القرآن، اجلسوا يا حفظة القرآن، اذهبوا يا حفظة القرآن. تقول كنت أكلمهم دائما بالقرآن، فالحمد لله لي سبعة أولاد كلهم يحفظون القرآن. إن الهمة العالية التي تغرس وتقرع أسماع الناشئة منذ الصغر هم الذين بإذن الله يحققون خيرا كثيرا. إذا أردت أن يكون حياتك إنجاز فيجب أن تحذر من التسويف. يعني مثلا فتاة قررت الاستقامة والثبات على طاعة الله ونبذ التبرج والسفور والالتزام بالحجاب، هذا الأمر لا يجوز أن يكون فيه تسويف بعد رمضان بعد الحج، لا، إياك أن تسوي في هذا الأمر. شاب يريد أن يكون عنده تجارة، يريد أن يكون عنده عمل، تريد ذلك، إياك والتخمة، امتلاء البطون. بعض الشاب ما شاء بعض الشباب ما شاء الله أكيل أكيل، يحب الأكل وخاصة الجنك فود والسناك والأكلات السريعة، فتجده ما شاء الله بدن مليء بهذه الأطعمة. إن المعدة إذا امتلأ البطن تستغرق 80% من الدم، من طاقة الدم لتحريك المعدة، من أجل ماذا؟ من أجل الهضم. كذلك إياك أن يكون طموحك فوق القدرات المعقولة. البعض يريد أن يقفز قفزات إلى السطوح دون أن يأخذ سلم الدرج، وإن المنبتة كما قال صلى الله عليه وسلم لا ظهرا أبقى ولا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا يكن ذلك الطير أو تلك الحشرة أكثر ثقة بالنفس منك، فإن نملة قالت لقومها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، وإن الطير الذي هو الهدهد هو الذي أخبر سليمان وقال عن مملكة سبأ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. إلى كل فتاة مسلمة، إن أسماء شقت نطاقها وخدمت لنصرة الدعوة والهجرة، وعائشة سقت المجاهدين وداوت الجرحى، إذن يجب أن يكون لديك الرغبة وأن يكون لديك الطموح، وتذكر أن الحياة ليست وقتا كافيا لتفعل كل شيء. ما في أحد دفن وهو قد حقق كل ما يريد، ولكن اجعل الحياة فرصة لكي تحقق أهم ما تريد، ولن تستطيع أن تنجح في تحقيق أهم ما تريد إلا إذا أعرضت عن السفاسف واهتميت بمعالي الأمور. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ابدأ بما يعنيك، ركز على ما ينفعك. إن البعض وإن فشلوا فإن فشلهم ليس ضعفا في قدراتهم، لكن فشلهم بسبب عدم إصرارهم، فلا بد أن يكون هناك إصرار، وأن نتذكر أن هناك من حاول، مثلا توماس أديسون حاول 10,000 مرة حتى استطاع أن يصنع هذا المصباح الكهربائي الذي يضيء لنا في كل مكان. ما في مكان يضاء فيه نور إلا وتوماس أديسون لو كان مسلما لناله من الأجر فيه الخير الكثير، ولكنه نفع البشرية. شاب أرسل إلى البريد 2000 رسالة يريد وظيفة، فقالت إدارة البريد هذا الشاب الذي عنده جلد على أن يرسل 2000 رسالة هو يستحق أن يكون موظفا في متابعة هذا العمل، وبالحقيقة بالفعل قد عين مسؤولا في ذلك القسم أو تلك الجهة. الإصرار والصبر. كم عدد الفشل في حالات الزواج؟ كم عدد الذين يفشلون بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإصرار على النجاح، بسبب الاستسلام للطلاق من أول مرة. أول مشكلة تبدأ في شهر العسل، ولا في السنة الأولى من الزواج، ولا بعد المولود الأول، ولا مدة النفاس، ولا بسفر الزوج، أو بأي مشكلات طارئة، تجد أن البعض قد استسلموا فورا. وأختم بقصة الياباني تاكيو أوساهيرا، يقول بعثتني حكومتي للدراسة في ألمانيا في جامعة هومبورغ لأدرس الميكانيكا العملية. قال كنت أحلم لأن أكون مخترعا صانعا لمحرك صغير، لكن فاجأوني أنهم أعطوني كتب وما جعلوني أتدرب على الصناعة. يقول بعد ذلك حاولت أن أحتك بهذه المكائن والمعدات، تمنيت أن زيت المحرك يملأ يدي كما أقلب العطر في يدي. يقول تمنيت أن زيت المحرك يملأ ثيابي كما نلطخ ثيابنا بالطيب. قال ذات يوم قرأت عن محركات إيطالية وفي معرض من المعارض، قال فجمعت كل ما كان من راتبي ودخلي واشتريت به جهازا صغيرا يعني محركا وجعلته في غرفتي. قال فسهرت وكنت لا أنام إلا 4 ساعات كل 24 ساعة، وكل عملي حريص على أن أفك هذا الجهاز وأرجع لتركيبه. ثم بعد ذلك يقول قلت لنفسي إن هذا المحرك، هذه الآلة، هي سر نهضة أوروبا. لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت اتجاه تاريخ اليابان. قال: وبدأت بهذه العملية، استطعت أني أفكك الجهاز وأرده إلى مكانه. وبعد فترة قال للمشرف علي: هذا محرك عطلان، نريدك أن تصلحه وأن توجد القطع التي تحتاجها بيدك، لا أن تأتي بقطع جديدة. قال: فمكثت على ذلك فترة طويلة حتى استخدمت المطرقة والمبرد والأدوات الصغيرة، فصنعت قطع الغيار الصغيرة بعد أن عكفت على هذا الجهاز وقتا طويلا، وما هي إلا فترة أيام، 10 أيام، حتى أصلحت هذا المحرك. وبعد ذلك قالوا لي: أنت تستحق من الملك الياباني 5,000 جنيه، وأرسلت لي. قال: فاشتريت بها محركات أخرى وحاولت أن أتعلم صناعة القطع. قال: ودخلت وأنا من أسرة الساموراي، وهذه الأسرة من أشرف وأعرق الأسر في اليابان التي تخدم ولا تخدم. قال: ولكنني ذللت نفسي لأكون خادما لهؤلاء العمال في المعامل، وتعلمت منهم ما وأعمل ما بين 15 ساعة إلى أكثر من ذلك. قال: حتى استطعت أن أصنع كل قطعة بمجموعها يتكون المحرك. قال: وعلم الميكادو أمبراطور اليابان بذلك فأكرمني، وبعد ذلك جئت وقدمت أمام الميكادو، أمام الأمبراطور، 10 محركات صنعت في اليابان، نحن الذين صنعناها بيد يابانية وباختراع ياباني. قال: حملناها إلى القصر ووضعناها أمام الميكادو، فلما اشتغلت المحركات أمام الميكادو قال: هذه أحلى موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة، هكذا نملك سر قوة الغرب. يقول: نقلنا الغرب إلى اليابان وفتحنا الغرب بالمنتجات اليابانية، وبالفعل اليوم اليابان تغزو الأسواق العالمية شمالا وغربا وبكل اتجاه. ومن هنا يجب أن نصبر، ومن لا صبر له لا إيمان له، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. النهاية: تعلم وطبق ما تعلمته، وحاول أن تزيد في معرفتك، واعلم أن الحكمة هي أن تعرف ماذا تفعل، والمهارة أن تعرف كيف تفعل، والنجاح هو أن تفعل. الإنسان العادي يتذكر 10% مما يسمع، و25% مما يرى، 90% تستطيع أن تفقهه وأن تتذكره جيدا إذا كنت تفعله. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الكلام يطول والأمثلة كثيرة، ولكن هناك عدد من العلماء طلبوا العلم في آخر حياتهم فأصبحوا من أبرز العلماء، منهم العز ابن عبد السلام، وكذلك الإمام ابن أبي ذئب، قالوا لو طلب العلم مبكرا لكان أعلم من الإمام مالك. وابن حجر رحمه الله مرت عليه السنوات ما كان يطلب الحديث وكان يحب الشعر، فسمعه شخص فقال له: هذا ليس من شأنك، وإنما يليق بك الحديث، فانصرف إلى الحديث. كذلك الإمام الذهبي رآه رجل يكتب، قال: خطك جميل كخط علماء الحديث. فقال: ليش يصير أنا كخط علماء الحديث؟ لماذا لا أكون أنا عالم الحديث؟ إذن هؤلاء الذين سبقوا، تشارلز فروست كان إسكافيا يصلح الأحذية، استطاع أن يكون من أبرز علماء الرياضيات، خصص ساعات محدودة من يومه لدراسة الرياضيات. جون هنتر كان نجار ثم بدأ يدرس التشريح ثم أصبح من أبرز علماء التشريح. جون لايوك أخذ يخصص من وقته جزءا فأصبح من أبرز علماء التاريخ، وقد كان مشغولا بإدارة أحد المصارف. جيمس وات أصبح من علماء الكيمياء واستطاع أن يخترع المحرك البخاري. إذن علينا أن نثق بأنفسنا، علينا أن نوجه طاقاتنا، علينا أن لا نبالي بآراء الآخرين فينا، علينا أن نستعين بالله، أن نتوكل على الله. وأول النجاح وأول الإنجاز في هذا الركاز أن يبدأ لسان بتصحيح الطريق مع الله عز وجل. أصلح طريقك مع الله، عندك ذنوب استغفر، عندك زلات تب إلى الله عز وجل. لا يمكن أن يقول الإنسان يا إما أكون ملك من الملائكة وإلا فلا، لا، حاول أن تتخلص من ذنوبك قدر الإمكان ولو شيئا مرحليا بحسب طاقتك وقدرتك. قد يكون الإنسان مدخن مثلا، لكن لا يمنع أن يكون مسبحا لله عز وجل. البعض يقول سبحان الله، واحد يدخن ويسبح، أقول ما الذي يمنع؟ لعل تسبيحه هنا هو الذي يجعله يقلع عن التدخين. لا تقل يا إما أن أكون ملكا لا أخطئ، أو أن أكون مخطئا لا حسنة عندي. كذلك الفتاة يجب أن تصلح مخبرها ومظهرها وسرها وجوهرها وعلانيتها، وأن تعتني باستقامتها وعفافها وحيائها وحجابها. ومن جد في طريق الخير والصلاح يهده الله عز وجل. وأختم بقول الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ما دام في قلبك خير، في قلبك حب لله وحب للطاعة وحب للتوبة وحب للعبادة وحب للإنجاز وحب للخير وحب للتفوق، فأبشر بالخير. أما الذي في قلبه حب للذنوب والفواحش والمعاصي والإدمان عليها، يشرب فلا يفكر في التوبة، ويزني ولا يفكر في التوبة، ويتناول المسكرات ولا يفكر في التوبة، ويقع في الخطايا ولا يفكر في التوبة، هذا هو الذي يوشك أن تأتيه المرية. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فاز من حياته إنجاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لإنصاتكم، وشكرا للإخوة الذين نظموا هذا اللقاء. أسأل الله أن ينفع به السامع والمتكلم، إنه سميع مجيب. نشكر فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك على هذه الكلمات الطيبات. في هناك أسئلة كثيرة في الحقيقة، سوف نحاول أن نأتي على أكثرها. اسمح فضيلة الشيخ، هنا السائل يقول: لم أترك بابا من أبواب المعاصي إلا وطرقته، وأنا على مشارف الأربعين، وقد عصيت الله بالكبائر وبالصغائر، وأكلت حقوق كثير من الناس، وأنا الآن أريد أن أنجز في حياتي بأن أتوب إلى الله عز وجل، وأنا في حيرة من أين أبدأ، خاصة أن لي حقوقا كثيرة مع الناس. يا أخي السائل، الإمام مالك رحمه الله جاء إليه رجل قال: يا أبا عبد الله، بلغت من عمري 60 عاما وقد عصيت الله بألوان الذنوب والمعاصي، فماذا ترى فيني؟ يقول يعني 60 سنة ضاعت في غفل له معصية. فقال الإمام مالك: أحسن فيما بقي يغفر ما سلف. القدر الباقي البسيط استغله، تب إلى الله فيه، أحسن فيه، فيغفر لك ما مضى. وقبل ذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عصا، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل ما ترك شاذة ولا فاذة ولا حاجة ولا داجة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا اقترفها، فهل له من توبة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فلأخي السائل أقول: تب إلى الله توبة صادقة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا صدقت توبتك فإن ذنوبك الماضية حسنات جديدة تضاف إلى موازين أعمالك، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه أم تسأل تقول: أنا أشك في ابني أنه يدخل إلى المواقع الإباحية، فهل يعتبر هذا سوء ظن؟ وأنا أخشى على ابني، فما أفيدوني، ماذا أفعل؟ لا، أنا أنصح الآباء والأمهات أن لا يسيئوا الظنون. تعامل مع ولدك وأنت ممتلئ ثقة به، لا تتجسس عليه، لا تتجسس على بناتك، ولا تتجسس على أولادك، وأحسن الظن بهم، وذكرهم بخطر الدخول إلى هذه المواقع. بعض الناس يقول: لا تقول له، لا تنصحه. لا، علينا أن ننصح، ويجب أن نبتعد عن التجسس وسوء الظن. علينا أن نتذكر دائما وأن نذكر، سواء كان ولدا ذكرا أو أنثى، فتى أو فتاة، نتكلم عن المواقع الإباحية. يا أولادي يا بناتي، قصة الفتاة التي استدرجوها مثلا في البالتوك وصوروها وهي عريانة ثم نشروا صورها، نتذكر قصة التي ماتت وهي تستعرض مثلا في البالتوك، نذكرهم بقصة الفتاة التي سجل صوتها وصورتها من خلال الكاميرا ثم فضحت، نتحدث معهم، نحذرهم، نذكرهم، لا يقعون كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لا، نذكرهم، نبين لهم، وبإذن الله عز وجل سيهديهم الله. وإن زلت بهم القدم نقول: من زل فعليه أن يبادر وأن يستغفر. ولنعلم أن مثل هذه الصور ما هي إلا الأوساخ والنجاسات والزبلات، لا يرضى أحد أن يؤتى به. يعني لو قلنا فتاة أخذت زميلتها وقالت: تعالي بوريك شيء عجيب جدا، فأخذتها وأدخلتها أكرمكم الله في مكان وكشفت غطاء المجاري، قالت: خذي يلا تعالي تفرجي، هل ترضى هذه الفتاة من زميلتها أن تدعوها لزيارة مواقع الصرف الصحي والوسخات والنجاسات؟ لا ترضى أبدا. كذلك نضرب لهم الأمثلة، نقول لأبنائنا إن الصور التي تعرض في هذه المواقع من أجل استدراج الشباب للاتصالات أو المكالمات أو غيره ما هي إلا كالمراحيض الموجودة على قارعة الطريق. يا أولادي، لا يوجد أحد يرضى أن يجعل دورة المياه عشيقا، ولا يجعل دورة المياه فراشا، ولا يجعل المرحاض والنجاسة حضنا له. فهذه ما هي إلا نجاسات ومواقع نتنة، لا يرضى أحد أن يكون الطاهر متلبسا بهذه النجاسات. الخلاصة: لا نتجسس ولا نسكت عن النصيحة وعن التذكير، بل نذكر دائما. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نصيحة للذين يتعصبون للكورة ويوالون ويعادون من أجلها. معلوم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الأصل الولاء للمؤمنين، فالمؤمن تحبه مهما كانت ذنوبه وتنصحه وتدعو له بالرحمة، لكن لا يجوز أن يكون ذلك الذي لا يؤمن بالله، الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو الذي يعقد التصليب والثليث والتثليث والصليب، الذي يعتقد أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن المسيح هو ابن الله، تجعل هذا أحب إليك من أخيك المسلم لأن هذا في الفريق الذي تحبه؟ لا، يجب أن ننتبه إلى خطورة الولاء. إيش معنى الولاء؟ الولاء نوعين، هو الحب والنصرة. فإذا بلغ بك الأمر أن تحب من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ويقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول إن الله هو المسيح ابن مريم، وتفضل وتقدم على حبك للذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاعلم أن هذا الباب قد بلغ بك منزلة أفسدت عليك سلامة الاعتقاد. أثابكم الله فضيلة الشيخ. والدي وزوجي يعصيان الله بشرب الخمر وترك الصلاة، فماذا تنصحني في طريقة معاملتهم؟ أما الوالدان فقد قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الوالد إذا كان يعصي الله هذا ليس مبرر بترك البر به. كذلك الفتاة إذا كانت أمها عاصية، أو كانت أمها سيئة الخلق، أو كانت أمها نوعا ما تعاملها بغلظة وجفاء وفظاظة، فنقول هذا ليس بعذر أبدا، والواجب أن نعامل الوالدين بالبر والإحسان، ولكن مع استمرار الدعاء لهما والنصيحة لهما ومزيد من البر بهما، لعل البر هو سبب المحبة، والمحبة سبب القبول، والقبول سبب التوبة والانقياد بإذن الله عز وجل. أثابكم الله. آخر سؤالين في الفقه. امرأة تسأل: تصلي جماعة هي وزوجها، فهل تصلي خلفه أم أمامه؟ تصلي خلفه. السؤال الأخير فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة المرأة الحامل وهي جالسة، مع العلم أنها تستطيع القيام ولكنها تتعب في السجود؟ قال الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. الذي يستطيع القيام، لأنه أمر ركن، القيام مع القدرة من أركان الصلاة، فمن استطاع القيام